تسأل فضيلة الشيخ وتقول: ما حكم استخدام الخل حيث بعض الناس يقول بأنه حرام؟ استخدامه مش معنى استخدامه استخدامه في الطبخ وفي غير ذلك، ايش استخدامه في الطبيخ وغير ذلك الخل. انا ظننت استخدامه يعني ان يمسح به الجلد او ما اشبه ذلك. نعم شيخ، يعني بالاكل الخل. نعم لا باس به، لا باس به. طيب. لانه ليس مسكرا.